وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار أخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل ما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما تنزيل الكتاب إنه عليم بذات الصدور.